إيه لو أخذها قهرا ما تجزي فيما بينه وبين الله. نعم. أحسن الله إليك. بالنسبة لدفع الزكاة إلى فقراء في غير البلد أليس فيه دليل على ذلك؟ نعم. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في نهوته صحابي فقال انظرنا حتى تأتي الصدقة. نعم. في دليل ما في دليل لأنه قال حتى تأتي الصدقة. أيها الرسول يرسل عمال ويجبون الزكاة المدينة لكن تقبض في محلهم والإمام نائب عن الفقراء. لكن قبضت ووزعت في إيه قبضت هناك ووزعت هنا لكن هي حين قبضت فقد وصلت إلى أهلها. في فرق إذن. إيه في فرق. فرق. نعم. هل يجوز تأخير الزكاة إلى هو مرت علينا هذا مرت علينا مرت علينا راجع الشريط. نعم. الشيخ الأفضل في الزكاة في إعانة الخير أفضل ولا في دفع الضحك الأفضل. وش معنى في إعانة الخير أو دفع المحرم؟ دفع المحرم مثلا واحد رجل فقير ويأخذ الأموال للنفقة الربا وهذا في زكاة دفع المحرم. وفي عالة الخير مثلا يأتي العلماء ويعني طلبة لأجل يدرسون. هذا سؤال جيد. يقول هل الأفضل أن نعطي الزكاة من يسلم بها من المحرم أو من يستعين بها على الخير؟ يعني ها؟ لا ما ذكرنا. يعني يقول هذا رجل لا يعيش إلا على الربا لا يعيش إلا على الربا فهل نعطيه من الزكاة ما يكفيه من أجل أن يسلم من الربا؟ وهذا رجل آخر لا يطلب العلم إلا من الزكاة لو لم يكن عنده زكاة لترك طلب العلم من أجل طلب المعيشة فأيهما يقدم؟ من أين وجدت هذا يا هداية الله؟ هذا جيد جدا. نعم. أيهما الثاني الذي يدفع به المحرم؟ الذي يطلب علم. إيه؟ هو أولى بها من الأول لأن الأول يستطيع أن يستغني عن الربا. لا ما يستطيع. يستطيع ذلك لأنها ليست لا لو ترك التجارة بالربا ليس ضرورة أكل الربا لأن الشرع أوسع. نعم. لأن طالب العلم نفعه يعم. نعم. أما هذا فعله على نفسه فقط يعني ما نقدم طالب العلم وغيره اما هذا فضرره هو الاثم عليه نفسه فقط. طيب نقدم من سيقع في المحرم اي لان في انقاذ الحرام. طيب الظاهر انكم ستختلفون الان حصل بين الخلاف. نعم. إيه معلوم طالب علم طالب علم ولا يمكن يجمع بين طلب العلم والمعيشة. يعني ما قد يكون المصلحة فيها أكبر شيء. أي هنا مضرة على الناس من الذي يتنتج الكبير ويتعمل ربا يضر لا ما يضر للنفس. على كل حال نشوف هذا الذي يأكل الربا إذا منعناه من الزكاة ألا يمكن أن يعيش بدون أكل الربا؟ يمكن عنده أعمال يعني بمعنى أنه الآن يأكل الربا لكن لو نمنع من هذا التجار يمكن يجد عمل زين. إذا كان كذلك فالمسألة واضحة لكن إذا كان لا يستطيع العمل مشلولا إذا كان مشلولا لا يستطيع العمل طالب العلم الآية يا شيخ صريحة وهي ثمانية مستحقين للزكاة. طيب هذا مستحق، هذا إذا كان دخل الثمانية المستحقين للزكاة فهو أولى. أما إذا كان مرابي وعنده مال ونقول أن نعطيه، لا لا لا، إذا صار إذا صار عنده مال ما هو بوارد، ما يرد علينا، عنده مال مستغني ما نعطيه. الذي رابي عنده مال، ما هو على كل حال، ما هو على كل حال، يمكن عنده مال ما يكفيه، يرابي بعشرة ريال يأخذ بها 11 ريال ولا يكفي. نعم. اي نعم ناخذها منه، اي لكن حرام لكسبه، حرام لكسبه ناخذه، لا اذا كان سرقه ما ملكها يهم لكم. نعم اصل شيخ بالنسبه للزكاه، ها الاصل بالنسبه للزكاه دفعها الى الساعي او الامام او لا، الاصل ان يفرق الانسان بنفسه حتى زكاه الاموال الظاهره. اي نعم هذا الأصل، مثل الثمار والإبل والبقر والغنم، الأصل أن تدفع بنفسك. نعم. يعني يفرقها بنفسك. نعم. شيخ الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، وقلنا في الوكيل أو الرجل الذي دفع عن الآخر زكاة قلنا أنه تجزي ولم يأخذ من نفسه، وهذه تنطبق كذلك على العروض التجارة، خذ من أموالهم. نعم يشتغلون بهذا. ما سمعنا منه. وين الله قال خذ من أموالهم، والوكيل الذي دفع من ماله ليرجع بها على صاحب الزكاة لم تؤخذ الزكاة من ماله. عرفتم؟ ما هو الجواب؟ الجواب سهل، المقصود إخراج ما يجب. إخراج ما يجب. ومن أموالهم هذه لبيان الجنس يعني. أن الزكاة إنما تجب فيما يملكه الإنسان. نعم. شيخ هل ليش نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ بلى. في مسألة إذا كان مثلاً لدفع الزكاة للتخلص منه يتم أو للجلب المصالح. إيه لكن بارك الله فيكم، يجب أن نعلم أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح مع التساوي، مع التساوي والتقارب. أما إذا ربت المصلحة وزادت زيادة بينة على المفسدة فهي مقدمة. نعم. خل مدام الدكتور سليمان قال رأي، خله يدري بحجته. نعم. وأنا أدري بحجتي، أعرض بحجتي. أنت أديت بحجتك. ما تقول إنه نحميه ونحمي أهله من الربا. هذه واحدة. إيه. بعد ثانيات بعد. إيه. وش عندك؟ طلب العلم فرض كفاية ولا فرض؟ أي فرض كفاية. الحرام إذا وقع على إنسان يجب تجنبه. طيب. على من باشر. وش القصد؟ معلوم نشوف فرض الكفاية. قد إذا تكون إذا فرض. إذا كان طلب العلم تتأثى من ذا ولا من غيره؟ طيب وهذا. هذا وقع بالحرام. طيب. ولا له مبلغ غير هذا. وانت شو تقول يا شيخ سليمان؟ نحن نقول قد يكون هؤلاء او طلبة العلم هؤلاء لا يوجد غيره. نعم. نفسه. فيكون فرض عين. فيكون فرض عين. نعم. فأنت إلى ماذا تميل يا شيخ؟ والله أنا أستخير الله، دعوني أتأمل. نعم. كان كلامك يميل مع الثاني. أنك تميل مع أنا الآن أنا أرجح أن نعطيها طلبة العلم، لأن هذا يمكن نمنع، ما نعطيك من الربا، ندولك من صدقات ولا من تبرعات أخرى من غير الزكاة. بس إذا وجهت مخرج توجيه ثاني، أن عندنا زكاة فقط وعندنا اثنين. إيه. ما في مخرج. نعم نعم نعم. صار. لا في مخارج. إذا قدمنا هذا لابد نقيت هذا الرجل، لأنه إذا وصل إلى حد الضرورة صار دفع ضرورته واجبا. ما صارت مسألتنا، ما عاد صار